الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. هذا الموقف. نعم. باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم. لا قبلها. هذا الموقف. طيب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عزيز أن سلامة بن روح حدثهم قال حدثني عقيل وقال ابن شهاب حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. نعم صحيح. فالشيخ الشيخان. نعم صلى عليك. قال أخذ الشيخان الحديث قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. نعم والحديث صحيح. وفيه دليل على أنه لا يجوز الإنسان إذا أكل ثم أن يأتي المسجد يقول فليعتزل، هذا الأمر والأمر الوجوب. لا لما فيه من الأذية الرائحة. نعم بعض الناس يعني قد لا يتحمل، حتى أن بعض الناس صلى بجواره لا قطع الصلاة ما استطاع الله. ولهذا قال فليعتزل أو يعتزل مسجده وليقعد في بيته، عليها أن يعالج الرائحة حتى تزول أو تخف كثيرا حتى لا يؤذي الناس. ومثله الدخان، لا واحدة الدخان بل هو أشد، والحلبة وكذلك إذا كان رائحة قوية في سورح الأسنان بطيها وغيرها، كل هذا يجب أن يعالج نفسه حتى لا يؤذي المسلمين. جاء في بعض الحديث أن النبي أمر بإخراجه من المسجد، يخرج من المسجد القوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صاحب السلطة لا بأس، أما الناس فلا يخرجونها بالقوة، لأن هذا ترتب عليه مفسدة، وإنما نصيحة، يلزم النصيحة، ينصح. إذا أكل محتاج فلا بأس، أما إذا كان تعمد يأكل حتى ترك الجماعة فليس له ذلك. وكذلك البصل والكرات والفجل كل ما له رائحة، وهذا لا ينبغي له ان ياتي المسجد. نعم صلى الله عليك. اذا كان محتاج العلاج لا باس، يكون علاج، هذا العلاج نوع من المرض كان العلاج. نعم. باب النهي عن اتيان الجماعه لاكل الكرات. اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الثوم ثم قال بعد والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنسان. نعم تخريج. أحسن الله لك. قال انظر ما تقدم. نعم فيه أنه لا يجوز دخول المسجد حتى لو في فيه أحد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فممنوع من دخول المسجد ولو لم يكن فيه أحد، لأن الملائكة سعد. فيه أنه لا يجوز لمك كرات أو بصلا أو ثوما أو فجلا كل ما له رائحة كريهة تؤذي الناس حتى تزول أو تخف كثيرا. نعم صلى الله عليك. نعم ويجي المسجد وواحد يصلي في المسجد. اي لا يأتي يمتثل امر الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم احسن الله اليك. باب الدليل على يصير اثم يذكر الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين وهم في غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثم مبينا. يؤذي المؤمنين مش ذنبهم الان يؤذيهم جوارهم يؤذيهم ورعبنا احتاج تؤذي غيرك اجلس بيتك من وقع رسول الله يقول في بيته. نعم يعني له عذر. نعم عذر اذا كان له عذر اذا كان محتاج. اما اذا كان بدون سبب فليس له عذر يكون عاثم في ترك الجماعه. لا ليس له عذر. نعم عليه التوبه والاستغفار والندم واذا اعطى الصلاه يعالج يعالج نفسه ولا يشرب قربا في الصلاه يجاهد نفسه ولا تفضل الصلاه وخفف ما استطاع حتى يؤدي الصلاه حتى يخف اذا كان بعيد من وقت الصلاه مع العلاج. نعم باب الدليل ها وش فيها كذلك بس كل اذا كراهه تنبعث تؤذي. نعم نعم باب الدليل على ان النهي عن اتيان المساجد لاكلهن غير مطبوخ. ها بابه باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ. نعم أما إذا كان مطبوخ تزول الرائحة ولهذا في الحديث لبث ما طبخ إذا طبخ طبخ زالت الرائحة. نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة ثم قال أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل وقد كنت أرى الرجل يوجد ريحه فيؤخذ بيده فيخرج به إلى البقيع. نعم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد طلع على المسجد يخرج المسجد حتى لا يؤذي الناس. وقد كنت نعم نعم وقد كنت أرى الرجل يوجد ريحه فيؤخذ بيده فيخرج به إلى البقيع ومن كان آكلهما فليمتهما طبخا. نعم تزول الرائحة. نعم نعم إذا أخرجوه يضرب وياهم يحصل مشاكل إذا كان يحصل مشاكل دفع المفسدة إذا حصل مفسدة كانت ترتكب أدناهما أي مفسدة المضاربة في المفسد ولا الرائحة تبقى يبقى الرائحة أيهما خط صحيح ضرب انت وياه شتام وخصام ولا تسكت عنه وتتحمل السكوت. نعم نعم باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله. نعم وقول خبيثة إن المكرهات رديئة الوارد الخبث هنا خبث رائحة وليس خبث التحريم. الخبز يطلق ويراد به الكراهة ويطلق ويراد به التحريم. مثال التحريم قول مهر البغي خبيث هذا يعني خبيث يعني محرم. ومثال المكروه كسب الحجام خبيث يعني خصب رديء وليس حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لما أعطاه أجرته. فهو كسب الحجام كسب رديء قال العلماء يوضع مثلا كسبه لا يوضع في شراء الطعام والشراب وإنما يوضع مثلا في الحطب في الغاز مثلا في كسب الرديء جائز إلا أنه رديء. وهنا خبيثتين يعني ليس المراد المحرمة الخبث يعني خبث الرائحة والخبث الكراهة ليس للتحريم. نعم صلى الله عليك.